بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 58، الوقفات التدبرية. أولا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة كان ذلك زيادة على إقامة الحج عليهم، كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاند. السؤال: ما الفائدة من دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء؟ الجواب هو إقامة الحج عليهم. ثانيا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. التوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل. السؤال: التوحيد أعظم العدل، بين ذلك. لأنه هو العدل أن تضع الأشياء في محلها، وأظلم الظلم الشرك بالله، وأعدل العدل توحيد الله تعالى. وهذا التوحيد يستتبع ما بعده، لأن في توحيد الله إثبات حق الله تعالى والعمل عليه. فالتوحيد أولا، وهو الأساس الذي يبنى عليه. ثالثا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفيها رد على الروافض الذين يقولون يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرمه الله من غير أن يبين مستندا من الشريعة. السؤال: كيف ترد على الروافض من خلال هذه الآية؟ أقول: هذه الآية ترد على الجميع الذين يغيرون الدين، فلا يحق لأحد أن يفعل شيئا إلا عن طريق الشريعة. رابعا، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الآية دليل على المنع من الجدل لمن لا علم له، والحظر على من لا تحقيق عنده. السؤال: من الذي يحق له الجدال والنقاش في المسائل العلمية؟ الجواب: لا يحق لأحد أن يتقول على الله أي قول إلا بعلم، لأن القول على الله بغير علم هو أخطر شيء، والذي يناقش الآخرين ليحذر أن يخذل الحق على يديه. خامسا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيها أيضا حث على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ. السؤال: ما أهمية علم التاريخ بالنسبة لطالب علم الشرع؟ التاريخ مهم جدا، ونحن لا نفهم الحاضر ولا المستقبل إلا بفهم التاريخ. سادسا، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل إن معنى إضلالهم أنفسهم إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع الهوى بإيضاح الحجج. السؤال: كيف يضل الإنسان نفسه؟ يضل الإنسان نفسه حينما يعرض عن الحق، ويعرض عن آيات الله القرآنية وعن آيات الله الكونية. سابعا، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ومن المعلوم أنه من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده، فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه. السؤال: ما الذي يوده أهل الكتاب للمسلمين؟ يودون لهم الضلالة، وتجد الكثير من أهل الضلالة يودون إضلال الآخرين، كما أن الزانية تود أن يزني جميع النساء عياذا بالله تعالى. معاني الكلمات: كلمة سواء، كلمة عدل وحق نلتزم بها، حنيفة مائلا عن الشرك قصدا. العمل بالآيات: أولا، ابدأ اليوم بوضع برنامج لنفسك في قراءة قصص القرآن مع جمعك للدروس والعبر منها، إن هذا لهو القصص الحق. ثانيا، أرسل لبعض الكفار عبر النت ترجمة معاني هذه الآية الكريمة وتفسيرها بلغتهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثالثا، اكتب مقالا في آداب الحوار المحمود من خلال تتبع الآيات وأرسله إلى زملائك. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. التوجيهات: إذا رأيت فساد أهل الضلال قد استفحل وشرهم قد استطار، فتذكر أن الله تعالى يعلم ذلك كله وسيجازيهم عليه، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثانيا، الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن ربهم، ومن ادعى العصمة غيرهم فهو كاذب، وقد يوصله أتباعه إلى مقام الربوبية والعياذ بالله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثالثا، المحاجج إنما تكون فيما لك به علم، أما الأشياء التي لا علم لك بها فلا تجادل فيها ولا تنازع. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله تعالى وإياكم من المقبلين على عبادة الله، المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه البال. اللهم اجعلنا ذاك الرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.